بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: النسب. النسب أي هذا باب النسب، ويسمى أيضا عند بعضهم بالإضافة، والنسب معناه الإضافة. إذا نسبت الشيء إلى الشيء معناه أضفت الشيء إلى شيء. إذا قلت هذا دمشقي معناه أنك أضفته إلى دمشق، بلده دمشق. مكي نسبته إلى مكة. إذن النسبة هي الإضافة، والإضافة هي النسبة. لكن لا يفسر الإضافة بالمعنى الاصطلاحي، إنما بالمعنى اللغوي نسبة كما سبق. وقد سماه سيبويه بالتسميتين، يعني سماه نسبا وسماه إضافة، كل منهما سائغ، لأن المشهور هو باب النسب. هذا مشهور عند النحاة وعند الصرفيين، لأن الكوفيين ذهبوا إلى أن التسمية بالإضافة أولى. وحقيقته إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد عنها. هذه حقيقة النسب، إلحاق يعني زيادة، زيادة ياء مشددة، ياء مشددة في آخر الاسم، في آخر الاسم، إذ الفعل لا ينسب إليه والحرف لا ينسب إليه. ولذلك سبق أن بعضهم عد من علامات الأسماء كونه منسوبا: قرشي، مكي، مدني، دمشقي، مصري، تركي إلى آخره. هذه كلها أسماء بدليل ماذا؟ بدليل النسب، بدليل النسب، فلا ينسب إلا إلى الأسماء. إذن إلحاق ياء مشددة لا مخففة، ويا على جهة الخصوص، لا ألف ولا ياء ولا واو في آخر الاسم لا غيره، لأنه من خصوص الأسماء بل من علامة الأسماء. وظيفتها لتدل على نسبته إلى المجرد عنها، إلى مجرد عنها. قلت مكي، مكي، هنا ألحقت آخر الاسم وهو مكة ياء مشددة. هذه الياء تدل على ماذا؟ على أن هذا الاسم، صاحب هذا الاسم مكي، منسوب إلى مكة، إلى البلد مكة. إذن عندنا منسوب ومنسوب إليه، المنسوب إليه مكة، والمنسوب هو مكي، هو مكي. حينئذ مكي فيه معنى ليس في الاسم المنسوب إليه. إذن وظيفة هذه الياء لتدل على نسبته إلى المجرد عنها، والمجرد مكة، والمتصل بها أو الملحق بها مكي، حينئذ فيه معنى زائد على مجرد اللفظ المجرد عنها. ولم تلحق الألف، لما اختيرت الياء دون الألف، لماذا؟ قالوا لئلا يصير الإعراب تقديريا، لأننا لو جعلنا الألف هي التي تدل على النسبة، والألف ليست قابلة للحركة، إذن أخرجنا كل ما يمكن أن تتصل به هذه الياء، أخرجناه عن الإعراب الظاهر إلى الإعراب التقديري، لأن الألف لا تظهر عليها فتحة ولا كسرة ولا ضمة، إذن انتقل الإعراب إلى تقديري. ولا الواو، لم نختار الواو، لماذا؟ لأن الواو ثقيلة، الواو ثقيلة، ثم هي مشددة، فواوان مع ضم إذا ضمت صار فيه ثقل. وشددت الياء ولم تكن ياء مخففة، لأن هي ياء شديدة مشددة، قرشي، مكي، ياء مشددة مثقلة، عبارة عن يائين. قالوا ليجري عليها وجوه الإعراب الثلاثة، إذ لو كانت مخففة لقدرنا الضمة والكسرة وظهرت الفتحة، حينئذ نشدد وصار الثاني متحرك، ظهرت عليه الحركات كلها. إذن شددت الياء ليجري عليها وجوه الإعراب الثلاثة. ولو أفردت، يعني لم تكن مشددة وإنما ياء ساكنة، لاستثقلت الضمة والكسرة عليها كالقاضي. ولئلا تلتبس بياء المتكلم، هذا وجه آخر في كونها مشددة. الوجه الأول ليظهر عليها وجوه الإعراب الثلاثة، إذ لو كانت مخففة لكانت كياء القاضي، والقاضي إنما تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة، لم يستكمل وجوه الإعراب من حيث الظهور. ثانيا لئلا تلتبس بياء المتكلم، إذ لو كانت ساكنة لوقع لبسه، ياء المتكلم ساكنة غلامي قرشي، وهذا فيه لبسه. ثالثا لو كانت خفيفة لحذفت للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا أوجه، هذا أوجه الوجوه الثلاثة، أنها لو كانت خفيفة لحذفت للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا حينئذ نحتاج إلى شيء آخر ليدل على أن هذا اللفظ منسوب إلى المجرد عنها، لأن اللفظ الذي أو الكلمة أو الحرف الذي جاء به لمعنى الأصل فيه أنه لا يحذف، الأصل فيه أنه لا يحذف، وجعلنا هذا قاعدة مضطردة في كل ما كان فيه تردد في الحذف بين ما له معنى وما ليس له معنى، فما كان له معنى أولى بالبقاء، وما ليس له معنى كحرف مبنى حينئذ نقول الأولى أن يحذف. وهذه الياء حرف، حرف عليه الإعراب، عليه الإعراب، هذا لا إشكال فيه، هذا قرشي، رأيت قرشيا، مرأت بقرشي، إذن حرف عليه إعراب. ونقل عن الكوفيين أنها اسم مضاف إليه في محل جر، أنها اسم مضاف إليه في محل جر، يعني مثل أخي، نعم أحسنت، مثل أخي، يعني يا المتكلم، كما تقول أخ مضاف يا المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، مثل قرشي نقل عن كوفية، وهذا يحتاج إلى تحرير في نقله عن كوفية في كونها اسما مضافا إليه في محل جر. واحتجوا بقول بعض العرب رأيت التميمية تيم عدي، رأيت التميمية تيم عدي، شاهد في قولي تيم، تيم هذا بدل من سابقه، رأيت التميمي، تميمي عندنا كلمتان، كلمة الأولى لا شك أنها منصوبة، لأن رأيت هذا يتعدى يحتاج إلى مفعول، إذن التميمي هذا مفعول به، تيمي بالجر دل على أن الياء في محل جر، ولذلك جاء مجرورا، وبدل المجرور مجرور، وهذا ضعيف لأنه يمكن تأويله، ولا يحتج بقاعدة متأصلة إلا فيما لا يمكن تأويله، وما يمكن تأويله هذا فيه ضعف، يعني يمكن أن يقال رأيت التميمية صاحب تيمي عدي، حذف المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله، على حاله. واحتجوا بقول بعض العرب رأيت تميمية تيمي عدي بجر تيم، قالوا أنه بدل من ياء النسب، لأن هو المجرور، هو الذي تصور أن يكون مجرورا في محل جر، وأجيب بأن التقدير صاحب تيم عدي، وحذف المضاف وأبقي المضاف إليه بحاله، هذا سبق أنه جائز لكنه قليل النسب. قال الناظم ياء كيا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ياء كيا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. النسب يحدث به بسببه وما يكون مترتبا على الياء التي تزاد ثلاث تغييرات، الأول لفظي، والثاني معنوي، والثالث حكمي، الأول لفظي، والثاني معنوي، والثالث حكمي. اللفظي ثلاثة أشياء، أولا إلحاق ياء مشددة آخر المنسوب إليه، إلحاق ياء مشددة آخر المنسوب إليه، ياء كيا الكرسي. ثاني كسر ما قبلها، كرسي سين مكسورة. ثالثا نقل إعرابه إليها، يعني إلى هذه الياء، لأنك تقول قريش الشين هي محل الإعراب، هي حرف الإعراب، قريش قريشا قريش، إذا قلت قرشي حينئذ الشين صارت مكسورة مطلقا دائما، أين محل الإعراب؟ انتقل لأي شيء؟ إلى الياء، إذن انسحب حرف الإعراب من الشين إلى الياء، إذن صارت هي محلا للأعرابي محلا للأعرابي. إذن هذه ثلاثة أحكام لفظية تتعلق بالنسب: الأول إلحاق ياء مشددة آخر المنسوب إليه وكسر ما قبلها ونقل إعرابه إليه، هذه عامة في كل اسم منسوب إليه تفعل به هذه الأحكام. قد يزاد بعض التغييرات كما سيأتي، لكنها ليست مضطردة في كل منسوب إليه، بل هي في بعض دون بعض، كحذف تاء التأنيث مثلا أو ألف المقصورة، نقول هذا يكون مقيدا بما فيه تاء التأنيث، كذلك الألف المقصورة الرابعة أو خامسة، نقول هذا مقيد بما فيه ألف التأنيث المقصورة، كذلك ما فيه ياء مشددة هذا مقيد. أما الحكم العام المطرد مطلقا في كل منسوب إليه هي هذه الثلاثة الأحكام. والثاني معنوي، وهو صيرورته اسما لما لم يكن له، وهو المنسوب وقد كان قبل ذلك اسما للمنسوب إليه. مكة اسم للبلد معروف، إذا قلت مكي صار اسما لك أنت، صحيح؟ مكة اسم للبلد، إذا قلت مكي لفظ مكي انتقل، ليس انتقالا كليا سلخا من الأول، لا، صار علما للبلد وكذلك صار اسما لك أنت، أنت مكي، إذن هو اسم مسماه ما يصدق عليه المنسوب. الثالث وهو تغيير حكمي، معاملته معاملة الصفة المشبهة لرفعه المضمر والظاهر باضطراد، يعني يعمل عمل الفعل، لكن هنا يعمل عمل الصفة المشبهة فيرفع ما بعده فقط، إما ضميرا وإما اسما ظاهرا، ولذلك يصح أن يقال زيد تميمي أبوه، زيد تميمي أبوه، زيد مبتدا وتميمي خبر أبوه فاعل، ما الذي رفعه؟ تميمي الاسم المنسوب، الاسم المنسوب، إذن عمل معاملة الصفة المشبهة فرفع ولا ينصب، لا ينصب، ولذلك ألحق بالصفة المشبهة دون غيره، لماذا؟ لكونه يرفع ولا ينصب. يا أن كيا الكرسي أشار إلى التغيير اللفظي الأول الذي قلنا هو ثلاثة أشياء: إلحاق ياء مشددة، كسر ما قبلها، نقل الإعراب إليها. يا أن كيا الكرسي زادوا للنسب، زادوا للنسب ياء، ياء هذا مفعول مقدم لقوله زادوا، والواو هنا من؟ العرب، ولا يحمل على النحاة، لأن الذين زادوا بالفعل هم العرب، أما النحاة فحكموا بأنها للنسب نحو ذلك، وأما الزيادة الحقيقية فهي للعرب. زادوا أي العرب للنسب، يعني لأجله، للدلالة على النسب، عرفنا المراد بالنسب، زادوا للنسب ياء، هذا مفعول مقدم. كيا الكرسي، كياء قصره للضرورة، وكياء الكرسي ياء مضاف والكرسي مضاف إليه، والجار مجرور متعلق محذوف صفة لياء. ياء كائنة كياء الكرسي، ياء كائنة كياء الكرسي، فكياء نقول هذا جار مجرور صفة لقوله ياء، صفة لقوله ياء، يعني أنهم إذا قصدوا نسبة شيء إلى أب أو قبيلة أو بلد أو نحو ذلك جعلوا حرف إعرابه ياء مشددة، ياء مشددة كياء الكرسي مكسورا ما قبلها، كقولهم في النسب إلى زيد زيدي زيدي، حينئذ نقول كياء الكرسي، انظر في ياء الكرسي ياء مشددة قبلها كسرة، ها ماذا بقي؟ محل إعراب. إذن ثلاثة أحكام مأخوذة من ياء الكرسي، من ياء الكرسي، لكنها ليست ياء الكرسي ياء نسب، بدليل ماذا؟ أنها مشبه بها، والمشبه هو ياء النسب، والمشبه مغاير للمشبه به. إذن أراد الناظم هنا أن يبين أن النسب إنما يكون على هذه الصيغة، ياء مشددة قبلها كسرة كرسي، ثم الإعراب يكون على هذه الياء، ياء كي الكرسي. إذن لم يعني الناظم هنا بقوله كياء كي الكرسي أن ياء الكرسي هي ياء نسب، وإنما هي ياء زائدة كما سبق معنا. أفهم قوله كالكرسي أمرين: أولهما التغيير اللفظي المذكور السابق ثلاثة الأشياء، من حيث إلحاق الياء المشددة وكسر ما قبل الياء، هكذا قال الأشموني والمكودي وغيره، أن الناظم هنا أراد بالكرسي دلالة على التغييرات كلها، فدخل فيه أن ما قبله يكون مكسورا، وهذا ظاهر، هذا ظاهر، لكن قد يقال بأن الناظم لم يرد هذا، إنما أراد أن الياء كياء الكرسي في شيئين: أنها مشددة وأنها محل إعراب. وأما كون ما قبلها مكسور فهذا قد يوهم أن قوله وكل ما تليه كسره وجب يكون حشوا. لماذا؟ لأنه قد ذكره بالمثال، ومعلوم أن ابن مالك رحمه الله يعطي الأحكام بالأمثلة، فإذا أخذنا أن الياء مشددة كياء الكرسي هذا حكم، وأخذنا أنها حرف إعراب نقل إليه الإعراب هذا حكم، بقي ماذا؟ كسر ما قبلها. إن أخذناه من المثال وهذا ظاهر ولا بأس به، حينئذ كيف نصرف قوله وكل ما تليه كسره وجاب، يعني ما تليه الياء ما قبله يكون مكسورا، يكون مكسورا، حينئذ نقول دل قوله الكرسي على حكمين، والحكم الثالث نأخذه من الشطر الثاني، من الشطر الثاني، وهذا أولا. والآخر حكم الثاني بقول كالكرسي أن ياء الكرسي ليست للنسب، لأن المشبه به غير المشبه، لأنه شبه هذه الياء ياء زاد للنسب، يعني ياء النسب كياء الكرسي، إذا شبه ياء النسب بياء الكرسي، ولو كانت ياء الكرسي ياء النسب ها لصار تشبيه الشيء بنفسه، زيد كزيد، سبق أن هذا لا يجوز، زيد كزيد لا يجوز، إنما يقال زيد كعمر، عمر كزيد، ياء الكرسي كياء النسب، ياء النسب كياء الكرسي فيما ذكر، فدل على أن المشبه مغاير للمشبه به، إذن ياء الكرسي ليست للنسب. وكل ما تليه كسره وجب، كل مبتدأ وهو مضاف، وما سمصوب بمعنى الذي في محل جر مضاف إليه، ما تليه تليه تليه عندنا ضميران: ضمير بارز وضمير مستتر. ضمير مستتر فاعل ويعود على الياء، ما تلي الياء تليه، والضمير الثاني يعود إلى شيء، إلى ما، لأن ما هذه اسم موصول لها صلة، والصلة لابد أن يكون ثم عائد يعود عليها. وكل ما تليه، ما تليه الياء، ما تكون الياء تالية له، وهو ما قبله، ما قبل الياء، يعني الحرف الأخير قبل اتصال ياء النسب، كسره وجب، كسره هذا مبتدا ثاني، وجب هذا خبر مبتدا الثاني، وجب فعل ماضي والفاعل ضمير ستر، تقديره هو يعود على الكسر، يعود على الكسر، والجملة خبر على المبتدا الثاني كسره، وجملة المبتدا الثاني وخبره بمحل رفع خبر المبتدا الأول وهو كل. إذن كل ما، كل الذي، كل حرف آخر تليه الياء كسره وجب، فما هنا اسم موصول واقع على أي شيء؟ على الحرف الأخير، ولذلك قلنا من الأحكام كسر ما قبلها، يعني الحرف الأخير قبل ياء النسب وجب كسره، كسره وجب، كسره أي كسر الحرف الذي تليه الياء، كسر الحرف الذي تليه الياء، ما حكمه؟ واجب. والمناسبة واضحة أن ياء نسب، بل الياء عموما لا يناسب ما قبله إلا الكسر، وأما الفتح هذا سيأتي أنه يقتضي أن الياء الأولى تقلب واوا. قال الشارح هنا: إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو شخص أو نحو ذلك جعل آخره ياء مشددة مكسورا ما قبلها، ياء مشددة مكسورا ما قبلها، فيقال في النسب إلى دمشق دمشقي، دمشقي دمشق، قاف ثم جئت بياء مشددة وكسرت ما قبل آخره، انتقل الإعراب من القاف إلى الياء، قلت دمشقي، وإلى تميم تميمي، وإلى أحمد أحمدي أحمدي، ومثله. لكن ما نص ابن عقيل هنا على انتقال الإعراب، لأنه قد يكون واضحا أن الإعراب ينتقل إلى الياء المشددة. ومثله مما حواه حذف وتاء تأنيث نو مدته لا تثبتها، وإن تكن تربع ذا ثال سكن فقلبها وون وحذفها حسن. قلنا يحذف يزاد من التغييرات على نسب أو لأجل النسب ثلاث، قلنا هذه عامة، ثم تحصل بعض التغييرات لبعض الكلمات دون بعض دون بعض. تحذف لهذه الياء أمور في الآخر وأمور متصلة به بالآخر، يعني يقال فيه ما قيل في التصغير وفي جمع التكسير. بعض الأشياء، بعض الكلمات إذا أردنا أن نوصل ونلحق بها ياء النسب لابد من الحذف، كما ذكرنا كمثال مكة، مكة هذه تاء تاء تأنيث، لا نقول مكتي، ها ما يصح، نحذف التاء. حينئذ التاء هذه آخر، آخر مكة، مكة مكة، وجب حذف التاء لأجل ياء النسب. إذن نحذف الأخير، نحذف الأخير. بعض الأشياء تكون متصلة بالأخير كما سيأتي. ما يحذف وهو آخر كلمة التي يراد النسبة إليها ستة أمور. الأول أشار إليه بقوله ومثله مما حواه حذف، احذف مثله، مثله الضمير يعود إلى الياء، مثله يعني مثل الياء المشددة ياء النسب، ما كان مثيلا لها وجب حذفه مطلقا، سواء كانت الياء المشددة ياءين زائدتين أم كانت الأولى أصلية والثانية زائدة، مطلقا يعني كل ياء مشددة وأردت النسبة إليه تحذفها تسقطها وتأتي مكانها بياء النسب، بياء النسب. ومثله مما حواه احذف، احذف مثله يعني مثل الياء، الضمير هنا يعود إلى الياء ياء النسب، مثله مما، هذا جار مجرور متعلق بقوله احذف، احذف مما يعني من الذي حواه، حواه حوا، ضمير المستتر يعود إلى ما، والضمير البارز مفعول به يعود إلى مثل، إلى المثل، يعني اسم حوا، حوا هذه الياء المشددة، مثل ماذا؟ كرسي، لو أردت النسبة إليه ها نقول احذف مما حوا هذه الياء، احذف مما حوى هذه الياء، وهو الكرسي، تحذف الياء منه وتقول كرسي، حذفت الياء المشددة التي هي أصل زائدة في كرسي ونسبته إلى كرسي شخص، قلت كرسي، ماذا صنعت؟ أسقطت الياء المشددة الأولى ووضعت محلها ياء مشددة للنسب. شافعي، الشافعي، الشافعي الأصل العالم محمد بن إدريس منسوب إلى الشافع، هذا لا إشكال فيه، شافع قلت شافعي كدمشق دمشقي، لكن لو أراد أحد من أتباعي أن ينتسب إلى الشافعي قلت هذا شافعي، نسبته إلى أي؟ إلى شافع أو إلى الشافعي؟ إلى الثاني. حينئذ اجتمع عندنا أربع ياءات، فوجب إسقاط الياءين الأوليين التي هي من الشافعي، نسقط الياء المشددة ونأتي بياء مشددة أخرى. إذن إذا وجد في الاسم الذي نريد أن ننسب إليه ونلحق به ياء النسب، إذا وجد فيه ياء مشددة وجب حذفها مطلقا بدون استثناء، سواء كانت هذين الياءين زائدتين أم إحداهما زائدة والأخرى أصلية، ومطلقا تقول نسبة إلى الشافعي الإمام الجليل، تقول هذا شافعي، شافعي المذهبي، شافعي نسبته إلى الشافعي رحمه الله، حينئذ أسقطت الياء الأولى وجئت بياء أخرى. إذن الموضع الأول من المواضع التي يحذف من الآخر وهي ستة، الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا. الناظم لم يقيده لكن الشراح قيده، كقولك في النسب إلى الشافعي شافعي، وإلى المرمي مرمي مرمي مرمي. يقدر حذف الأولى، قدر حذف الأولى يعني الياء المشددة الأولى، وجعل ياء النسب في موضعها، والعلة من ذلك قالوا لئلا يجتمع عندنا أربع ياءات، وهذا ثقيل، اجتماع ياءين مع كسرة قبلها ثقيل، فكيف تأتي بأربع ياءات وكل ياء عبارة عن كسرتين، يعني ثمان كسرات، قالوا هذا فيه ثقل، فيتحد لفظ المنسوب والمنسوب إليه، هذا لا إشكال. يقول جاء الشافعي وتعني به شافعي المذهب، والشافعي الإمام شافعي، إذن اتحد اللفظ هذا وذاك، وفرق بينهما من جهة من جهة التقدير فحسب، يعني معنى، ولكن يختلف التقدير، ويظهر ذلك أثر ذلك. قد يقول قائل ما الفائدة، ما الفائدة نحذف الياء ونأتي بياء أخرى؟ قالوا يظهر ذلك تقدير في نحو بخاتي، أو شيء تقول بخاتي بخات، في جمع بختي إذا سمي به ثم نسب إليه، فإنك تقول هذا بخاتي مصروفا، وكان قبل النسب غير مصروف غير مصروف، بخاتي بخاتي بخاتي، هذا ممنوع من الصرف، لما بخاتي ممنوع من الصرف، لما أردت النسبة إليه أسقطت الياء المشددة فزدته ياء النسب صرف صار مصروفا، لكن هذا أثره قليل، أثره قليل، ولكن التعليل هو الذي يمكن أن يعتمد عليه. نقول لئلا لو زدنا ياء مشددة على تلك الياء المشددة لاجتمع عندنا أربع ياءات، أربع ياءات، أما الصرف وعدمه فهذا قليل، كلمات محفوظة، والحكم عام هنا، في كل منسوب تحذف الياء ويؤتى بياء جديدة. ومثله مما حواه احذف، احذف هذا فعل أمر فاعل أنت، ومثله هذا مفعول به وهو مضاف، الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والضمير هنا يعود على الياء ياء النسب، مثله يعني مثل ياء النسب، مثل ياء النسب. مما حواه، مما حواه مما اتصل به، حوا فيه ضميران، ضمير مستتر وضمير بارز، الضمير المتصل يعود، الضمير المستتر يعود إلى مما حواه، يعود على ما إلى منسوب إليه، حوا ليس عندنا منسوب إليه هنا. ومثله مما حواه، حوا هو حوا المثل، المثل ضمير يعود على المثل، لأن المثل هو الذي حوى، حوى ماذا؟ حوى تلك الياء التي هي مشابهة لياء النسب، أو هي في الحقيقة ياء النسب، والضمير البارز يعود إلى ما، يعني يحذف لياء النسب كل ياء تماثلها، كل ياء تماثلها في كونها مشددة، لكن قيدوها بعد ثلاثة أحرف، بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، ويجعل مكانها ياء النسب أو ياء النسب، تحذف هذا وتأتي بهذا، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أشار إليه بقوله وتاء تأنيث، وتاء تأنيث قصره للضرورة، قصره للضرورة، هذا مفعول مقدم لقوله لا تثبتن، لا ناهية، وتثبتن هذا فعل مضارع مبني لاتصال ابن التوكيد الخفيف المنقلب ألفا وقفا، وتاء هذا مفعول مقدم أو وهو مضاف، وتأنيث مضاف إليه، أو عاطفة مدته، مدته هذا معطوف على تاء، فدل على أن تاء هنا مفعول به، يعني قد يقول قائل لماذا لا نقول بأنه مبتدأ، نقول تثبتي هذا نحتاج إلى تقدير لأنه ينصب يحتاج إلى مفعول، ثم قال مدته بالنصب، فدل على أنه معطوف على منصوب، إذن تاء هذا منصوب، هذا منصوب، إذن تاء تأنيث، تاء تأنيث لا تثبتي، إذن الموضع الثاني مما يكون آخرا ويراد به النسب حذف تاء التأنيث، حذف تاء التأنيث. فيقال في النسب إلى فاطمة مثلا فاطمي، فاطمي حذفت تاء التأنيث، وإلى مكة مكي، مكي، وإلى المدينة ها مدني، مدني. سيأتي فعيلة تحذف، تحذف الياء، صحيفة، صحفي، لئلا تجتمع علامة تأنيث بنسبة امرأة إلى مكة، لأنه كان يقال مكتية، مكتية. إذن لئلا تجتمع علامة تأنيث بنسبة امرأة إلى مكة، لأنه كان يقال مكتية، مكتية، هذا فاسد. ولئلا يؤدي إلى وقوع التاء التأنيث حشوا، هذا علة أخرى. إذن المسموع في لسان العرب أنك إذا نسبت إلى ما فيه تاء أسقطت التاء قطع النظر عن علة، فتقول مكي مدني، ولا تقول مكتي ولا مدينتي ونحو ذلك، وهذا كله فاسد، وإنما ترجع إلى لسان العرب. وأما قول المتكلمين في ذات ذاتي، وقول العامة في الخليفة خليفتي فلحن، صوابا يقال ذووي، ذاتي نسبة إلى الذات، ذووي وخليفي، هذا الظاهر. وتاء تأنيث أو مدته، أو مدته، هذا الثالث مما يحذف، وهو مدة التأنيث، مدة التأنيث. فيما سبق إذا أطلق الناظم المدة صرفناها إلى الممدودة صحراء، لكن هنا قيده، في السابق يطلق المدة وهنا قيد قال مدته، يعني مدة التأنيث. ومتى يكون التأنيث مدا؟ فيما إذا كانت مقصورة. إذن قصده بقوله هنا مدته مراد به ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة، بدليل ماذا؟ الإضافة، خصصه بالإضافة. وإن كان المشهور أن يعبر عن المقصورة بالألف والممدودة بالمدة على أصلها، هذا المشهور، هذا الذي مضى معنا مرارا، ولكن هنا عنا ألف التأنيث المقصورة لذلك أضافها. فقوله أو للعطف، مدته يعني مدة التأنيث. وأما الألف في حمراء فليست للتأنيث، مدة ليست للتأنيث، وإنما حبلى وسلمى وقبعثرة وحثيثة وكفرة، كل هذه المراد بها ألف، ألف التأنيث، ألف التأنيث. إذن الموضع الثالث مادة التأنيث، والمراد بها ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة. وألف التأنيث قال لا تثبتي، أو مادته لا تثبتي، لكنه استثنى وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحثوا حسن. إذا فيه تفصيل، ليست مطلقا تحذف وليست مطلقا تثبت، حينئذ نقول هي إما أن تكون رابعة أو خامسة فصاعدا، وأما الثالثة فسيأتي بحثها، ثالثة سيأتي بحثها. فإما أن تكون رابعة أو خامسة، إما أن تكون رابعة أو خامسة، رابعة مثل حبلى فقعت رابعته، أو خامسة فصاعدا مثل قرقراء. فإن كانت خامسة فصاعدا حذفت وجها واحدا، قولا واحدا حذفت، إن كانت خامسة وصاعدة حذفت، ارتحل منها، لا نحتاج إلى قلب ولا غيره، حينئذ تحذفها مباشرة. كقولك في حبارة حباري، حبارا وقعت هنا خامسة، حبارا وقعت الألف، ألف التأنيث المقصورة خامسة، أردت النسبة إليها ماذا تصنع؟ احذف هذه الألف، فقل حباري، حباري بكسر الراء، ثم تزيد ياء النسب مشددة، ثم الإعراب يكون عليها. انظر انتقل الإعراب من التقدير إلى الظاهر، أصل حبارة الإعراب تقديري، الألف غير قابلة للحركات، لما نسبت إليها انتقل الإعراب، انظر من فوائد النسب، انتقل الإعراب من التقدير إلى الظاهر، قلت حباري، رأيت حباريا، مررت بحباري، صار الإعراب فيه ظاهرا، إذن إذا كانت خامسة وصاعدا وجب حذف الألف كما في حبارة حباري، وفي قبعثرة قبعثرة قبعثري قبعثري كسر الراء في ماذا؟ كسر الراء وزيادة ياء مشددة كسر الراء وزيادة ياء مشددة وانتقل الإعراب إليها فصار ظاهرا. وقرقري قرقري بقرقراء، كذلك تقول حثيثي بحثيثا حثيثا، هذا إذا كانت ماذا؟ خامسة فصاعدا، قولا واحدا وجها واحدا تحذف. وإن كانت رابعة حينئذ فيه تفصيل، إن كانت رابعة في اسم ثانيه متحرك، إذا وقعت رابعة ننظر إلى الثاني، يعني ثاني الكلمة، إما نكون متحركا أو ساكنا. إن كانت متحركة لحقت بأختها الخامسة وصاعدة، إن كانت رابعة، إن كان الثاني متحرك حكمها حكم الخامسة وصاعدة الحذف، كانت رابعة في اسم ثانيه متحرك حذفت الخامسة، كقولك في جامزة جمزي جمزة جامزة، كم هذه؟ أربعة، وقعت رابعة جامزة ثلاثة، الألف جمزة الألف وقعت رابعة. ننظر في الثاني جامة ميم، فإذا به متحركة نزل منزلة حرف خامس، حينئذ حذفناها. بقي ماذا؟ وإن تكن تربع ذا ثان سكن لا تحذف، إن كانت رابعة والحرف الثاني ساكن قال لا تحذف أبقها، فاقلبها واوا ولا يتعين الحذف، لا تحذف يعني لا تحذف وجوبا، هذا الذي يعني لا تحذف يعني لا تحذف وجوبا، لا يتعين حذفها، وإنما أنت مخير بين اثنين، إما القلب إلى الواو وإما الحذف، وإن كانت ثانيه ساكنا فوجهان، قلبها واوا وحذفها. وإن تكن أي مدة التأنيث المقصورة، تكن الضمير يعود إلى مدته، إن تكن مدة التأنيث المقصورة تربع أي تصيره ذا أربعة، تربع هذا فعل مضارع، بمعنى تصيره ذا أربعة، إن تكن الألف صيرت الاسم الذي هي فيه ذا أربعة، ذا ثان سكن ساكن، فقلبها واوا وحذفها حسن، قلبها واوا يعني يجوز أن تقلب وابا أو أن تحذفها، حب لا رابعة والثاني ساكن، يجوز أن تقول حبلوي بقلب الألف واو حبلوي، ويجوز أن تقول حبلي بالحذف، وحبلوي بقلب الألف واوا يعني إبقائها وقلبها واوا. وإن تكن تربع، قلنا فعل مضارع والضمير يعود إلى إلى الألف، إلى اسم تكن، لأن جملة تربع خبر، ولا بد من رابط بين الاسم لأنه في الأصل ماذا؟ مبتدأ، وإذا وقع خبر كان وأخواتها جملة لابد من رابط بينها وبين اسمها لأنها في الأصل مبتدأ وخبر، إذن تربع الضمير يعود إلى اسم تكن، أي تصيره ذا أربعة، ذا ثان، ذا هذا مفعول لتربع يعني صاحبة ثان أو صاحبة، ذا ثان، ذا مضاف وثان مضاف إليه، سكن أي الثاني، والجملة صفة لثان يعني ذا ثان ساكن، فقلبها فوقع في جواب الشرط قلبها مبتدا واو هذا مفعول ثاني قلب هذا يتعدى الاثنين وهو مصدر اضيف الى المفعول الاول الهاء قلبها قلب الالف واو هذا مفعول ثاني وحذفها هذا مبتدا وحسن خبر الثاني خبر الثاني اين مبتدا الاول ها فقلبها مبتدا واو قلنا مفعول اترك واو فقلبها مبتدا وحذفها مبتدا حسن خبر اين المبتدا ها اين الخبر حسن لا حسن خبر الثاني حذفها حذفها حسن هذا مبتدا وخبر قلبها هذا مبتدا اي محذوف لو قال قالوا حذفه حسن والجملة في ما فقلبها مبتدا اول وحذفه مبتدا ثاني وحسن خبر الثاني والجملة خبر مبتدا الاول ها هل يصح او لا يعني قلنا فقلبها الان مرينا على هذا الاعراب كثير قلبه مبتدا اول وحذفها مبتدا ثاني وحسن خبر الثاني والجملة خبر الاول لماذا اريد تعليلا نحويا ها العاطف يمنع هذا اولا طيب لو لم يكن عاطف ايضا لا يجوز لماذا لانك لو جعلته خبر حينئذ يكون المعنى قلبها حذفها حسن معا قلبها وحذفها معا في وقت واحد لكن نحن نقدر هنا خبر للمبتدا الاول فقلبها جائز او مستساغ او لا باس به وتجعل وحذف وحسن جمله مستقله اما لو جعلت حذف وحسن وقلبها هذا ما يصلح لانه يصير المحل واحد قلب وحذف لا اما قلب فلا تحذف واما حذف فلا تقلب وأما قلب حث في وقت واحد أقول لا هذا ما يصدق ما يصلح فالعرابي إذا عربته فقلبه مبتدا أول حث مبتدا ثاني مع أنه ما يجوز لوجود الواو ما يجوز لكن لو أسقطنا الواو هو أراد إنسان يعرف هذا قل لا وإن تكن تربع ذا ثاني سكن فقلبها واو وحثه حسن يعني أن ألف التأنيث المقصورة إذا كانت رابعة في اسم ساكن الثاني جاز فيها الحذف والقلب واوا نحو حبلى تقول فيها على الأول قلبها حذفها حبلي وعلى الثاني وهو القلب حبلوي حبلوي بقلب الألف واوا ويجوز مع القلب أن يفصل بينها وبين اللام بألف زائدة حبلى ها يجوز مع القلب أن يفصل بينها وبين اللام بألف زائدة تشبيها بالممدودة فتقول حبلاوي حبلاوي تزاد ألف تزاد ألف بين اللام والواو بين اللام والواو وليس في كلام الناظم ترجيح أحد الوجهين على الآخر وليس على حد سواء بل الحث هو المختار وإن أخره فقلبها واوا وحذفها حسن وحذفها حسن إذن هل فيه ترجيح ليس فيه ترجيح لما قدم الواو وآخر ها الحذف قد يقال بأنه لما حذف هذا من رأسي أنه حذف خبر الأول ونص على خبر الثاني فما نص على خبره مقدم يمكن عبد الكريم فقلبها واوا حذف الخبر وحذفها حسن شراح يقولون لم ينص الناظم على ماذا على الترجيح وهذا ما أخذ عليه لأنه سوى بينهما والحكم ليس على التسوية لكن أقول يمكن أن يقال بأنه نص على الثاني حذفها حسن وحذف خبر الأول دل على أنه مختار وأنه أرجح على كل الأرجح الحذف هنا الأرجح الحذف وهو المختار. وفهم من البيت تقييده وإن تكن تربع ذا ثان سكن، فهم من البيت أنها إذا كانت خامسة فما فوق أو رابعة في اسم ثانيه متحرك وجب حذفها، وجب حذفها لدخولها في الضابط الأول، لأنه قال أو مدته لا تثبتي، هذا عام مدته، قلنا المد هنا مدة التأنيث إما تكون خامسة أو رابعة، الثالثة سيأتي البحث فيها، إما تكون رابعة أو خامسة، إن كانت خامسة ها وجب حذفها مطلقا. هل يمكن أن نأخذ التفصيل هنا من البيت الثاني؟ نعم، نقول لأنه قال وإن تكن تربع فسوى فيها طرفين قلب الواو والحذف، مفهومه أن الخامسة تحذف بلا تفصيل، بلا تفصيل، وتقييد الرابعة بأنها إذا كانت ذا ثان سكن ففيها الوجهان، مفهومه أنه إذا لم يسكن الثاني كالخامسة، كالخامسة. إذن الأحوال ثلاثة: خامسة، رابعة ثانيها ساكن، رابعة ثانيها متحرك. من البيتين من قوله أو مدته لا تثبتي وإن تكن تربع، نقول الخامسة مطلقا بلا تفصيل تحذف، الرابعة ذا ثان متحرك كالخامسة، بقي الثالث وهو الذي ذكر فيه الوجهين. واضح هذا؟ وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن. إذن هذه كم الآن ذكر مما يحذف؟ كم؟ ثلاثة. ومثله مما حواه احذف، هذا الأول، وتا تأنيث هذا الثاني، أو مدته هذا الثالث. قول لا تثبتي وما بعده هذا تفصيل، تفصيل قوله مدته. نعود إلى قوله ومثله مما حواه احذفي، مما حواه احذفي، يعني المراد هنا أن تحذف الياء المشددة كما ذكرناه سابقا. هذا يشمل على التفصيل موضعين، ما كانت أو ثلاثة، ما كانت فيه الياء للنسب، ما كانت فيه الياء للنسب كبصري فتقول في النسب إليه بصري، هذا واضح ذكرنا له مثال، كالشافعي هو أظهر. الثاني ما كانت فيه الياء لغير النسب نحو كرسي فتقول في النسب إليه كرسي، وهذا مثلنا به. الثالث ما كان أصلها واوا، ما كان أصلها واوا نحو مرمي، أصله مرموي فقلبت الواو ياء فأدغمت في الياء فتقول في النسب إليه مرمي، وسيأتي فيه وجه آخر وهو قلب الياء الأولى إلى أصلها، إلى أصلها تقول مرموي، وهذا فيه تفصيل سيأتي بحثه. قال الشارح هنا يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسي، لماذا؟ في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها، ويقال في النسب إلى الشافعي شافعي، وفي النسب إلى مرمي مرمي. انظر مثل بمثالين، لأن الثاني فيه خلاف، والأول متفق عليه، وكرسي من باب أولى. قلنا الأنواع كم؟ ثلاثة: ياء النسب وياء كياء كرسي وياء مشددة الأولى أصلية والثانية زائدة. هنا مثل بالشافعي ياء زائدة مطلقا الأولى والثانية لأنه مشدد عبارة عن ياءين، ومرمي الياء الأولى أصله منقلبة عن أصل والثانية زائدة، من باب أولى أن ياء كرسي أنها تحذف، فإذا حذفت ياء النسب شافعي ما بين أولى ياء كرسي. إذن أنواع ثلاثة. وكذلك إن كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب فيقال في النسب إلى مكة مكي، ومثل تاء التأنيث وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا كحبار، ما قال خامسة الناظم كذلك، لكن لما استثنى قال وإن تكن تربع، إن تكن تربع علمنا أن مراده أو مدته خامسة ثم الرابعة على التفصيل الذي ذكرناه. إذا كانت خامسة فصاعدا كحبارة وحباري، أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه كجمز جمزي، وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كحبلى جاز فيه وجهان، أحدهما الحذف وهو المختار، فتقول حبلي والثاني قلبها واوا فتقول حبلوي، ويجوز زيادة واو ألف بين اللام والواو حبلاوي حبلاوي، لشبهها الملحق والأصلي، لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى، والآلف الجائزة أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن. لشبهها ضمير يعود إلى ألف التأنيث المقصورة، الملحق والأصلي، ها قلنا الآلف المقصورة سابقا جمع التكسير قد تكون للإلحاق مثل علقة، وقد تكون للتأنيث مثل حبلة، وقد تكون أصلية، قد تكون أصلية. قال هنا لشبهها، هذا خبر مقدم والضمير يعود إلى ألف التأنيث، الملحقي قيل هنا بكسر الحاء أي الملحق كلمته بكلمة أخرى، وهكذا ضبطه المكودي ونص عليه صبان، الملحق بالكسر وهكذا ضبطه هنا محي الدين، لشبهها الملحق والأصلي، الأصلي يعني الآلف الأصلي والآلف التي للإلحاق، ما لها الذي لها للتأنيث فهو ثابت لألف الإلحاق والألف الأصلية، وما هو الذي ثبت لها؟ ها؟ ما هو الذي ثبت لها؟ الحذف أو القلب؟ تفصيل، يعني أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو ذفرا وعلقا أو منقلبة عن أصل نحو مرمي فلها ما لألف التأنيث من نحو حبلا، إذن الضمير هنا يعود إلى المتأخر، من القلب والحذف، وتقول ذفري وذفروي، ذفري وذفروي، ومرمي ومرموي مرموي. فهنا قوله لشبهها ما هذا مبتدا، لشبهها يعني الذي ثبت لها لتاء التأنيث، لشبهها الملحق والأصلي، الملحق هذا نعت لشبه، والأصلي معطوف عليه، ما لها ما ثبت لها، لها جار مجرور متعلق محذوف صلة الموصول، الذي لها الذي لألف التأنيث كانت رابعة عن تفصيل السابق، لشبهها يعني ثابت لشبهها، ما هو الذي ثبت لشبهها؟ التفصيل السابق، وما هو الشبيه بها؟ الملحق والأصلي، الملحق والأصلي. إذن نقول الآلف الرابعة إذا كانت للإلحاق أو منقلبة عن أصل وحكمها حكم حبلي، يعني من حيث حذفها ومن حيث القلب، قل حبلي وحبلوي، كذلك ذفري وذفروي ومرمي ومرموي، إلا أن القلب في الأصل أحسن من الحذف، القلب في الأصل أحسن من الحذف، فمرموي أفصح من مرمي، وإليه أشار بقوله وللأصلي قلب يعتمى، قلب يعتمى يعني يختار للأصلي قلب، قلب هذا مبتدا، ويعتمى يعني يختار، يقال اعتماه يعتميه إذا اختاره، يعتمى نائب الفاعل يعود إلى القلب يعني يختار، وللأصلي هذا خبر مقدم، إذن قلب للأصلي يعتمى، لكن جملة يعتم هذه صفة لقلب فلا يفصل بينهما، حين تقدر هكذا قلب يختار للأصلي، ولا تقل قلب للأصلي يعتمى، قلب يعتمى يعني يختار للأصلي للأصلي. حينئذ نص الناظم على أن ما كان منقلبا عن أصل فيكون ماذا؟ يكون القلب أرجح من الحذف، قلب أرجح من الحذف. وأراده للناظم بالأصلي المنقلب عن أصل واو أو ياء، هذا معلوم لأن الألف لا تكون أصلا، الألف لا تكون أصلا غير منقلبة إلا في حرف وشبه الحرف فقط، وأما في الاسم فلا بد أن تكون منقلبة عواو أو ياء، أو نحكم بالزيادة، نحكم لها به بالزيادة. وهنا إذا قلنا ألف أصلية حينئذ لا بد أنها منقلبة عواو أو ياء. وللأصلي قلب يعتمى، خص الناظم هنا الأصلي وسكت عن الملحق، الألف التي تكون للإلحاق. فما هو الأولى؟ قلنا هناك ماذا؟ قلبها واوا وحذفها حسن، أي الوجهين المختار؟ الحذف. هذا الحذف هنا الأصلي والملحق، قلنا الأصلي استثناه بأن القلب هو المختار، سكت عن ألف الإلحاق وسوى بينها وبين ألف التأنيث، حينئذ ألف التأنيث يختار فيها الحذف على القلب، كذلك ما سوى بها وهو ألف الإلحاق إذن يختار فيها الحذف على القلب، ولكن ليس الأمر كذلك، بل القلب في الملحق أحسن من الحذف. فقوله للأصلي قلب يعتمى، حينئذ لابد من توجيهه بأنه يشمل النوعين وليس الحكم خاصا بالأصلي، حينئذ نقول ألف التأنيث يجوز فيها الوجهان والحذف أرجح أحسن، وأما ألف الإلحاق والأصلية يجوز فيها الوجهان والقلب أرجح. وظاهر عبارة الناظم ماذا؟ أنه خص الأصلي بأن القلب يختار إذا سوى بين ألف الإلحاق وألف التأنيث، هذا الظاهر، فيكون ألف الإلحاق الحذف أرجح من القلب، والصواب هو العكس، الصواب هو العكس. ونحمل كلام الناظم هنا على ما ذكره في كافية وشرحها. تخصيصه الأصلي بترجيح القلب يوهم أن ألف الإلحاق ليست كذلك، بل تكون كألف التأنيث في ترجيح الحذف، لأنه مقتضى قوله ما لها الذي ثبت لها لألف التأنيث يثبت للأصلي والملحق واستثنى الأصلي، بقي الملحق. ليست كذلك بل تكون كألف التأنيث بترجيح الحذف، لأنه مقتضى قوله ما لها. وقد صرح هو ناظم بن مالك رحمه الله في الكافية وفي شرحها بأن القلب في ألف الإلحاق الرابعة أجود من الحذف، هو نفسه صرح بهذا، أجود من الحذف كالأصلية، سوى بين ألف الإلحاق والأصلية. وهنا ظاهر عبارته التفريق بينهما، فألحق التي للحاق بالتأنيث والحذف فيها أجود، واستثنى الأصلية، والصواب التسوية بينهما. لكن ذكر أن الحذف في ألف الإلحاق أشبه من الحذف في الأصلية، لأن ألف الإلحاق شبيهة بألف حبلى في الزيادة. على كل ينبغي حمل كلامه هنا على أن القلب في الأصلية من أجل أن يعني نجعل الحكم عام، وللأصلي قلب يعتمى، حينئذ نقول مراده هنا أن القلب في الأصلية أكثر من القلب في التي للإلحاق، أكثر من القلب في التي للإلحاق، وإن كان القلب فيهما جميعا معا أجود من الحذف، أجود من الحذف، كما نص هو عليه في شرح الكافية. هذا من باب التأويل، كان ظاهر العبارة يحتاج إلى مبالغة في التأويل. لماذا؟ لأن قوله وللأصلي قلب يعتمى هذا تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم، لأنه عم ما لها اسم موصول، عم كل ما ثبت لألف التأنيث ثبت لألف الإلحاق والأصلية، هذا الظاهر. ثم خصص قال وللأصلي قلب، قدم الخبر على المبتدا قلب يعتمى يختار للأصلي، ظاهره والله أعلم أنه قد يكون خالف ما في الكافية، حينئذ سوى هنا في هذا المقام في هذا المتن بين ألف التأنيث وألف الإلحاق في أن الحذف أجود من القلب، وهناك سوى بين الأصلية وألف الإلحاق في كون القلب أجود من الحذف. قد يكون هنا رجع، لكن ياسين وغيره أول العبارة قالوا قوله وللأصلي قلب يعتمى ليس مراده الترجيح من حيث هو، بل مراده أن القلب في الأصلية أكثر من التي للإلحاق، كل منهما الراجح فيه القلب على الحذف فهو المختار، إلا أن القلب في التي للإلحاق أكثر من التي القلب في التي للأصلية التي الأصلية الألف التأنيث ألف الأصلية أكثر فيها القلب من التي للحاق، لكن هذه العبارة فيها لأن ظاهره ما ذكرناه سابقا. على كل الصواب قوله وللأصلية قلب يعتمى أنه لا يختص بالأصلية فحسب، بل الحكم عام في الأصلية والتي للحاق، في الأصلية والتي للحاق لشبه الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى. والآلف الجائزة أربعا أزل، بين الآلف إن كانت خامسة فصاعدا. والآلف الجائزة أربعا أزل، هذا تنصيص على المفهوم السابق كذلك. ألف هذا مفعول مقدم، الجائزة نعته أربعا مفعول للجائز، يعني الذي جاز أربعا يعني أربعة أحرف، وذكر هنا باعتبار حرف تأنيث الحرف. أزل يعني احذف، أزل بمعنى الحذف، احذف الألف الجائزة أربعا، جائزة أربعا. حينئذ الألف المقصورة إذا كانت خامسة مطلقا وجب حذفها، أي إذا كانت ألف المقصور خامسة فصاعدا حذفت مطلقا سواء كانت أصلية نحو مصطفى ومستدعى، أو للتأنيث نحو حبارة وخليطة، أو للإلحاق أو التكسير نحو حبركة أو حبركة وقبعثرة، وتقول فيها كلها مصطفي ومستدعي وحباري وخليطي وحبركي وقبعثري، كلها بدون تفصيل تحذف الألف إذا كانت خامسة فصاعدة، بقطع النظر عن كونها للتأنيث أو غيره، للتأنيث أو غيره. وهذا تنصيص على ما سبق، لكن يستفاد منه أن الحكم في السابق مدته يعني مدة التأنيث، وهنا زاد ماذا؟ أو مدته لا تثبتي، يعني مدة التأنيث، قلنا إذا كانت خامسة مدة التأنيث، هنا زادنا ماذا؟ إذا كانت خامسة فصاعدا لغير التأنيث، سواء كانت أصلية أو كانت للحاق أو للتكسير، هيكون فيه تصريح بالمفهوم السابق من حيث التأنيث، ومن حيث غير التأنيث دخل معنى الخامسة وصاعدا التي للحاق والتي للتكسير والتي والأصلية. واضح هذا؟ والآلف الجائزة أربعا أزن. كذاك يا المنقوص خامسا عزن. هذا النوع الرابع مما يحذف للنسب، وهو ياء المنقوص المتجاوزة أربعة. كذاك يا المنقوص خامسا عزن، يعني انتقل إلى بيان المنقوص وبدأ بالخامسة ثم على جهة النزول. إذا كانت ياء المنقوص خامسة وجب حذفها كذاك، أي مثل ذاك الحكم السابق. ياء المنقوص ياء المنقوص وهو مبتدا ومضاف، المنقوص مضاف إليه، عزل جملة خبر، عزل فعل ونائب فاعل، والضمير يعود ياء المنقوص حال كونه خامسا، حال كونه خامساً وجب حذفه مطلقا، وجب حذفه مطلقا. إذن ياء المنقوص إذا كانت متجاوزة أربع وجب حذفها، وجب حذفها. مثل ماذا؟ ها معتدي، نعم معتدي، تقول معتدي، معتدي، معتدي، معتدي، معتدي بحذف الياء. هو معتدي حذفت الياء للتخلص من الساكنين تنوين، ولكن إذا نسبته قلت معتدي بحذف الياء، بحذف الياء. كذلك مستعلي، مستعلي، مستعلي، مستعلن، مستعلي. إذن إذا كانت ياء المنقوص خامسة فصاعدا وجب حذفه عند النسب إليه، فتقول في معتد ومستعل معتدي ومستعلي. وموجب الحذف هو الثقل، وحينئذ لما نص على الخامسة علمنا أن السادسة من باب أولى، لأن العلة هي الثقل، فالخامسة ثقيلة بقاؤها مع ياء النسب، إذن السادسة من باب أولى أن تكون أثقل. إذن كذاك ياء المنقوص خامسا عزل، كذاك شرابه، نعم كيف خبر يا هذا مبتدا، عزل هو الخبر. ياء المنقوص عزل حال كونه خامسا كذاك، أي مثل ذاك الحكم السابق، وهو قوله والألف الحائز أربعا أزل. إذا متعلق بقول عزل، كذاك جار مجرور متعلق بقوله عزل. والحذف في الياء رابعا، في الياء رابعا أحق من قلب، حذف مبتدا في الياء قصره لي ضرورة، وهو جار مجرور متعلق بقوله الحذف لأنه مصدر، أحق هذا خبر المبتدا، ورابعا هذا حال من الياء، في الياء حال كونه رابعا أحق من ماذا؟ من قلب. إذن يجوز فيه الوجهان الحذف والقلب، والحذف أحق، إذن أولى، صار فيه ترجيح، صار فيه ترجيح. إذن إذا كانت الياء ياء المنقوص رابعة، نعم إذا كانت رابعة جاز فيها وجهان الحذف والقلب. فتقول في النسب لقاض قاضي بالحذف، قاضي بالحذف، وهو أجود من قاضوي، قاضوي، تبقي الياء وتقلبها واوا، تقلبها واوا وتفتح ما قبلها، سيأتي وأولد القلب انفتاحا. إذن والحذف في الياء من المنقوص حال كون الياء رابعا أحق من قلب، يعني من قلبه، من قلب الياء، التنوين هنا عوض عن المحذوف. فتقول قاضي قاضوي، يجوز فيه الوجهان والحذف أرجح. وحتم قلب ثالث يعن، ها وحتم قلب ثالث يعن، قلب ثالث حتم، حتم هذا خبر مقدم بمعنى أنه يجب، قلب ثالث، ثالث أطلقه الناظم، قلنا في الرابعة الألف المقصورة ثالثة سكت عنها، والياء هنا ذكر الخامسة والرابعة وأطلق ثالث، فعم النوعين، يعني وحتم قلب ثالث من ثالث الفتى، الألف المقصورة إذا وقع ثالثة لأنه لم يبين حكمها فيما سبق، وكذلك ياء المنقوص إذا وقع الثالثة كشجي، ما حكمها؟ القلب، تعين فيها القلب، وجب قلب الألف في الفتى واوا، هذا في المقصور إذا كان إذا وقع ثالثة، ووجب قلب الياء في المنقوص واوا إذا وقع ثالثة، إذا وقعت ثالثة. إذن بين حكم الألف التي للتأنيث فيما إذا وقعت رابعة وخامسة، وقلنا بقي الثالثة لم يتعرض لها، ما حكمها؟ وجب قلبها واوا. فتقول في فتى فتوي، فتوي وجب، لماذا؟ لكون الألف هنا المقصورة وقعت رابعة، كذلك في شجا، شجي، شدي. نقول هنا وقعت الياء ياء المنقوص ثالثة، ما حكمها؟ بين الخامسة وجب الحذف، الرابعة فيها وجهان، الثالثة يجب القلب، يجب القلب. فتقول شجوي ولا تقول شجي، شجوي بالقلب، قلب الياء واوا. إذن قوله وحتم، وحتم هذا تأكيد يعني واجب. قلب ثالث، قلب مبتدا وهو مضاف ثالث أطلق الناظم هنا، فيشمل ياء المنقوص والألف المقصورة. وحتم هذا خبر مقدر. ويعن بمعنى يعرض، يعن بمعنى يعرض، والضمير هنا يعود على الثالث، والجملة صفة لثالث، سواء كان ياء المنقوص أو ألف المقصور، وهو حكم عام نحو عام وفتى. فتقول فيهما عموي وفتوي، فتوي، وإنما قلبت الألف في فتى واوا. فتى قلنا أصلها فتيان، ها فتية، ها الألف منقلبة عن ياء، وهنا قلنا تقلب ماذا؟ تقلب واوا. لماذا لم ترجع إلى أصلها؟ إذا ما رجعت إلى أصلها، ما رجعت إلى أصلها، إنما قلبت واوا. لو رجعت إلى أصلها لقلبت ياء، لقلبت ياء. هنا قيل فتوي، لقلبت الألف في فتى واوا، وأصلها الياء كراهة اجتماع الكسرة والياءات، يعني فرارا من الثقل، لأنك لو قلبتها ياء ثم عندنا ياءان وعندنا كسرة، مشكلة هذه، صار فيها ثقل على اللسان، فيه ثقل على اللسان. وسيأتي هناك الحذف إذا اجتمع عندنا ثلاث ياءات أو أربع ياءات. وحتم قلب ثالث يعن، قلب ثالث يعن. قال الشارح هنا يعني أن الألف ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث، ها يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة، إن كانت خامسة كحبرك وحبركي، وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة كعلقى وعلقي وعلقوي، جواز الوجهين، ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث. وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا، قلبت واوا. انظر ابن عقيل هنا ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث، ثم قال المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث، لم يسوي بينهما، مع أن الناظم قال ما لها ثبت لها. وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا كعصا وعصوي، والألف الأصلية إن كانت ثالثة قلبت واوا كعصا وعصوي وفتى وفتوي، وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا كملهوي، وربما حذفت كملهي، والأول هو المختار، يعني جاز فيها الوجهان لكن لا على السواء. وإليه أشار بقوله للأصلي قلب يعتمى، أي يختار، يقال اعتميت الشيء أي اخترته. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفي في مصطفى، لذلك أشار بقوله والألف الجائزة أربعا أذن عام هذا، وأشار بقوله كذاك يا المنقوص إلى آخره، لأنه إذا نسب إلى منقوص فإن كانت ياءه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها نحو شجوي، شجوي في شجن، وإن كانت رابعة حذفت نحو قاضي في قاض، وقد تقلب واوا نحو قاضوي. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها، وجب حذفها كمعتدي في معتد ومستعلي في مستعل، والحبركة ذكر القرات، والأنثى حبركات، والعلقى نبت واحد علقات، وأول ذا القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وفعل فعل بكسرتين، وأولي ذا القلب فتحا فتاحا. كيف يعني هذا؟ يعني إذا قلبت في المنقوص واوا افتح ما قبله، ولذلك شجاوي، شجاوي كذلك تفتح ما قبله، تفتح ما قبله، يعني يكون ما قبل الواو مفتوحا، ما قبل الواو مفتوحا، لأن الواو هذه منقلبة عن ماذا؟ عن ياء. إذا ما قبل يكون مكسورا، ما قبل يكون مكسورا. وأيهما أسباق؟ قلب الكسرة فتحة، يعني فتح ما قبل الياء أولا ثم تقلب، أو العكس. وأولي يعني أتبع، ذا القلب انفتاحا. وأولي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل أنت. ذا مفعول أول، يحتمل أنه بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. ذا القلب يعني صاحب القلب، يعني الحرف المقلوب، حرف المقلوب. حينئذ هو مضاف، القلب مضاف إليه. ويحتمل أن ذا إشارية، اسم إشارة، أو لذا القلب، القلب بمعنى المقلوب، نعت أو بدل أو عطف بيان. انفتاحا هذا مفعول ثاني لأولي، مفعول ثاني لأولي. والمراد هنا أي أن ياء المنقوص إذا قلبت واوا فتح ما قبلها، أن ياء المنقوص إذا قلبت واوا فتح ما قبلها. ومتى تقلب واوا؟ قد تقلب واوا وجوبا وجوازا، جوازا إذا كانت رابعة، ووجوبا إذا كانت ثالثة. في الموضعين افتح ما قبل الواو، لأن هذا الواو منقلب عن ياء وما قبل مكسور، إذن وجب قلب ما قبل الياء، ما قبل الواو فتحة. وظاهر كلام الناظم وأولي ذا القلب انفتاحا يفيد تبعية الحرف المقلوب للفتح، يعني أولا تقلب ثم تفتح. والصواب العكس، أنك تفتح أولا ثم تقلب. ها، ظاهر عبارة الناظم أولي ذا القلب انفتاحا، أولي ذا القلب يعني مقلوب، أوله أتبعه انفتاحا، هذا ظاهر العبارة، سيأتي لها توجيه. والتحقيق أن الفتح سابق للقلب، أن الفتح سابق للقلب، يعني قبل أن تقلب تفتح. وذلك أنه إذا أريد النسب إلى نحو شاد فتحت عينه، فتحت عينه كما تفتح عين نمر، سيأتي فعل. فإذا فتحت انقلبت الياء ألفا، انقلبت الياء ألفا. شجي، ها شجي، قلت شجيا، شجيا، تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا، شجيا. فتحت عينه كما تفتح عين نمر، فإذا فتحت انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيصير شجا كفتى، شجا كفتى. ثم تقلب ألفه واوا كما تقلب في فتى. إذن الواو في شجوي قلبت عن ألف لا عن ياء، قلبت عن ألف لا عن ياء، هي انقلبت عن ياء لأن ياء المنقوص، لكنها ليست مباشرة، وإنما بواسطة قلب الياء ألفا، ثم بعد ذلك تقلب الألف واوا. إذن الفتح سابق على القلب، فتح سابق على القلب. وأما عبارة الناظم في ظاهرها تفيد تبعية الحرف المقلوب للفتح، وأولي صاحب القلب يعني المقلوب، صاحب القلب يعني المقلوب فتحا انفتاحا. إذن اقلب أولا ثم أتبع انفتاحا، هذا ظاهر العبارة. ويمكن أن يجاب بأن يبقى القلب على معناه المصدري، يعني لا نقول القلب معنى المقلوب، وإنما المراد به المعنى المصدري، نعتا أو بدلا أو بيانا من ذا الإشارية، فيفيد حينئذ سبق الفتح على نفس القلب، لأن المفعول الأول فاعل في المعنى، فيكون كلامه صريحا في أن القلب ولي الفتح. الاعتراض يرد على ماذا؟ إذا عربنا ذا بمعنى صاحب، بمعنى صاحب يرد الاعتراض، لأن الصاحب هنا في قوة التأويل، حينئذ كأنك قلت وأولي المقلوبة انفتاح، إذن حصل القلب، حصل القلب، وقع الإشكال. لكن لو قلت أولي ذا القلب أولي ذا القلب ثم ذا القلب هذا مفعول أول وهو في المعنى فاعل انفتاحا حينئذ يقتضي أن يكون الانفتاح سابقا على القلب فنجعل القلب المعنى المصدري يعني لا نؤوله به بالمقلوب لو نزلناه على المعنى الذي يراد به لو جعلناه ذا بمعنى صاحب حينئذ وقع الحدث مقلوب وقع الحدث وقع القلب أوله انفتاحا بعد قلبه هذا المراد لكن لو جعلناه على المعنى المصدري القلب من حيث هو معنى قبل أن تقلب حينئذ يؤول على ما إذا صغرته كما ذكرناه سابقا أول ذا القلب انفتاحا فإذا أردت القلب حينئذ أول الذي تريد قلبه انفتاحا صار على معناه الأصلي هنا عبر صبان بقوله بأن يبقى القلب على معناه المصدري نعتا أو بدلا أو بيانا من ذا الإشارية إذا لا نجعله ذا بمعنى صاحب فيفيد سبق الفتح على نفس القلب لأن المفعول الأول فاعل في المعنى فيكون كلامه صريحا في أن القلب ولي الفتحة هذا واضح وأولد القلب انفتاحا وأولد القلب هكذا وأولد القلب انفتاحا ثم قال وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وفعل يعني أن المنسوب إليه إذا كان ثلاثيا وعينه مكسورة مطلقا سواء كانت الفاء مفتوحة نحو فعل كنمر أو فعل فاؤه مضمومة كدؤل أو فعل كإبل إذا نسبت إليه ماذا تصنع تقلب الكسرة فتحة كسرة العين نمر نمري نمري تفتح العين دؤل دؤلي دؤلي فتحت العين إبل ها إبلي بلز بلزي تقلب حركة العين فتحة لئلا تتوالى عندك كسرة وياءات وياءان يعني أن المنسوب إليه إذا كان ثلاثيا مكسور العين وجب فتح عينه سواء كان مفتوح الفاء كنمر أو مكسورها كإبل أو مضمومها كدؤل وتقول فيها نمري وإبلي ودؤلي كراهة اجتماع الكسرة مع الياء إذا قوله وفعل مبتدأ وفعل كدؤل معطوف عليه افتح عينهما متى في النسب افتح عينهما متى في النسب عين هذا مفعول مقدم لقوله افتح افتح وفعل ها شرف فعل شرف فعل معطوف على الهاء عينهما على الهاء وهنا لم يعد المضاف لأن الناظم لا يرى وجوب ذلك وفعل حينئذ وفعل هكذا يكون التقدير وفعل معطوف بالخفض على قوله عينهما يعني وعين فعل قصد لفظه وعين فعل عطفه على الضمير لقوله عينهما عينهما والناظم لا يشترط في العطف على الضمير المجرور إعادة العامل كما سبق عود خافض واضح إذن وفعل بالخفض عطفا على الضمير المضاف إليه عينهما لأن عينا نقول هذا مفعول به وهو مضاف ها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم والألف هذه ملحقات مضاف المضاف إليه عين والها والميم حرف عماد والألف هذا للتثنية دلالة على التثنية إذا المضاف إليه والها عطف عليه وفعل ويجوز أن يكون فعل مبتدا محذوف الخبر محذوف الخبر وفعل كذلك يعني في وجوب فتح العين يعني قال افتح أنت عينهما إذن الفتح واجب للتخلص من الكسر ثم يا إذن وفعل فعل كذلك في وجوب فتح العين في وجوب فتح العين قال الناظم هنا قال الشارح يعني أنك إذا قلبت ياء المنقوص واوا وجب فتح ما قبلها نحو شجوي وقاضوي، وشار بقوله وفعل فاعل إلى آخره أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة، وكانت الكسرة هو ثلاثي، والناظم عين الثلاثي هنا، عين الثلاثي لما قال فاعل وفعل وفعل، ما سمى إلا الثلاثي فقط، دل على أن الناظم يعني به الثلاثي. فهم من اختصاره على الثلاثي أن ما زاد على الثلاثة مما قبل آخره كسرة لا يغير. لما اقتصر الناظم على الثلاثي مفهومه أن ما زاد على الثلاثة مما قبل آخره كسرة لا يغير، يبقى على حاله. فاندرج في ذلك صور، درج في ذلك صور: الأولى ما كان على خمسة أحرف نحو جحمريشن، إذن قبل الأخير كسرة وهو خماسي. والثانية، الصورة الثانية، ما كان على أربعة أحرف متحركات نحو جوندل، إذن ما قبل أخيره كسرة لكنه رباعي. والثالثة ما كان على أربعة أحرف وثانيه ساكن نحو تغلب، ما قبل الباء مكسور. فالأولان لا يغيران، الأولان جحمرشي تبقى الكسرة كما هي، جنادلي إذن تبقى كما هي الكسرة ولا تغير. وأما الثالثة ففيه وجهان: الأرجح والأعرف أنه لا يغير، والآخر أنه يفتح، وقد سمع الفتح مع الكسرة في تغلبي. وفي القياس عليه كذلك يحصبي ويثربي. وفي القياس عليه خلاف، أي على الفتح، فذهب المبرد وابن السراد إلى اضطراده، وهو عند الخليل وسيبويه شاذ مقصور على السماع. إذن جحمالش والثاني وهو جند، والثالث وهو تغلب، بأن كان الثاني ساكن نقول الأول والثاني يبقى كما هو، وأما الثالث فيه وجهان: سمع فيه الفتح والكسر، ولكن الفتح عند سيبويه والخليل شاذ. قال الشارح هنا: أشار بقوله وفاعل إلى آخره لأنه إذا نسب إلى ما قبل آخر كسرة، وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد وجب التخفيف بجعل كسرة فتحة، فتقول في نمر نمري، دؤل دؤلي، إبل إبلي. وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعماله مرمي، هذا سبق في الشطر الأول في السابق. قيل في المرمي مرموي، هذه المسألة تقدم في قوله ومثله مما حواه احذف، لكن عادها هنا للتنبيه على أن من العرب من يفرق بين ما ياءه زائدتان كالشافعي وما إحدى يائه أصلية كمرمي، فيوافق في الأول على الحذف، يقول في النسب إلى الشافع شافعي، وأما الثاني فلا يحذف ياءه بل يحذف الزائد منهما ويقلب الأصلية واوا. ويقول حينئذ في النسب إلى مرمي مرموي، وهي لغة قليلة المختار خلافها. قال أبو حيان: شذ في مرموي، يعني يعتبره شاذا. وقيل في المرمي مرموي، هذا شرابه، نائب فاعل لقيل في المرمي متعلق به. واختير في استعمالهم مرمي، وإن كان ذلك موافق إلا أنه في الحيث الاستعمال في الاختيار مرمي، هو مقدم وأرجح على مرموي. واختير هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مرمي نائب فاعل في استعمال متعلق به. قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب، فيقال في الشافعي شافعي، وفي مرمي مرمي. وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا والأخرى زائدة، فمن العرب من يكتفي بحذف الزائدة منهما ويبقي الأصلية ويقلبها واوا، فيقول في المرمي مرموي، وهي لغة قليلة والمختار اللغة الأولى، وهي الحذف سواء كانت زائدتين أم لا. فتقول في الشافعي شافعي، وفي مرمي مرمي، ونحو حي فتح ثاني هي جب واردده واوا إن يكن عنه قلم، ونحو حي حي. هذا اللفظ ياء مشددة قبلها حرف واحد، ياء مشددة قبلها حرف واحد، ونحو حي فتح ثانيه يجب. فإن كانت الياء الأولى منقلبة عن واو وجب قلبها واو وردها إلى أصلها، فتقول طي طووي طووي، حي حيي، يعني حيوي حيوي بإثبات الياء الأولى وقلب الثانية. واردده واوا واوا، اردده أي الثاني، واوا إن يكن ثانيه عنه عن الواو قلب. فإن لم يكن مقلبا عن الواو بل أصله ياء ثبت على ما هو عليه، أي إذا نسب إلى ما آخره ياء مشددة، إذا نسب إلى ما آخره ياء مشددة، فإما أن تكون مسبوقة بحرف الياء أو بحرفين أو ثلاثة فأكثر، إما أن تكون هذه الياء المشددة مسبوقة بحرف واحد نحو حي، أو حرفين نحو سيأتي هذا ويفردها ببيت، أو ثلاثة فأكثر. فإن كانت مسبوقة بحرف لم يحذف من الاسم شيء عند النسب، إذا كانت مسبوقة بحرف لم يحذف شيء من الاسم عند النسب، ولكن يفتح ثانيه ويعامل معاملة المقصور الثلاثي، فإن كان ثانيه ياء في الأصل لم تزد على ذلك، كقولك في حي حيوي حيوي حيوي، تحرك الثاني وقلبت الياء الأولى، نعم فتحت ثانيه وهو الياء، وقلبت الياء الأخيرة ألفا حيوي، الياء المشددة الأخيرة ياء النسب، وحي حي الياءان مشددة الأولى فتحت فانفك الإدغام، لأن الياء الأولى ساكنة إذا حركت انفك الإدغام، وقلبت الياء الثانية قلبتها واوا قلت حيوي حيوي، وتقول في حي حيوي فتحت ثانيه فقلبت الياء الأخيرة آلفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم قلبت واوا لأجل ياء النسب، لأجل ياء النسب. وإن كان ثانيه في الأصل واوا رددته إلى أصله، إذا كان حي قلنا الياء الأولى أصلية ليست مقلبة عن واو، لكن طي الياء الأولى من طويت الياء الأولى مقلبة عن واو، حينئذ إذا حركته قلبت الياء واو رجعت إلى أصلها، تقول طووي طووي. وإن كان ثانيه في الأصل واو رددته إلى أصله، فتقول في طي طووي لأنه من طويت. وإن كانت مسبوقة بحرفين، هذا سيأتي حكمها كذلك، إن كانت مسبوقة بثلاثة فأكثر، هذا تقدم في السابق قوله ماذا، ومثلها مما حواه احذف، مما حواه احذف، قلنا كانت رابعة فصاعدا، كذلك الثالث كرسي تحذف. وأما إن كانت مسبوقة بحرف أو حرفين، حرفين سينص عليه، وأما حرف واحد ففيه التفصيل الذي ذكرناه. ونحو هذا مبتدأ وهو مضاف حي مضاف إليه، مضاف إليه. فتح هذا مبتدأ ومضاف ثانيه مضاف إليه، ثانيه يعني ثاني حي، يجب يجب الضمير يعود إلى فتح ثانيه، الواجب هو الفتح، والجملة خبر المبتدأ الثاني فتح، والمبتدأ الثاني وخبره ها خبر المبتدأ الأول. نحو هذا مبتدأ أول، فتح مبتدأ ثاني، يجب خبر مبتدأ الثاني، فتح مضاف ثانيه مضاف إليه. واردده اردده اردد هذا فعل أمر فعل أنت، والضمير هنا مفعول أول وأول مفعول ثاني، اردده الضمير يعود إلى الثاني، فتح ثانيه اردده يعني الثاني وأول رده إلى أصله. متى؟ إن يكن ثانيه عنه عن الواو قلب، قلب الضمير يعود إلى الثاني، إن يكن الضمير مستتر هنا اسم يكن، عنه يعني عن الواو قلب هو أي الثاني، والجملة خبر يكن. فهم منه أن الياء الأولى إذا كانت ياء أصلية من أصالة بقيت على حالها كما في حي، ولم ينص عليه لأنه مثل بحي، ما نص عليه أنه مثل بحي. إذن مراد بهذا البيت أنه إذا تقدم على الياء حرف واحد ونسبت إليه لم يحذف منه شيء، بل يفتح ثانيه وهو الياء الساكنة المدغمة في الأخيرة، فإن كان أصله واو رددتها فقلت في طي طووي. وإنما قلبت الياء الأخيرة واوا هنا طووي، لماذا؟ قالوا العلة هي العلة في الفتح هتوي، لأن لا تكون عندنا ياء وقبلها كسرة، فالعلة هي العلة. قال الشارح وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب شيء، بل يفتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا، ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير، وإن كان بدلا من واو قلب واوا رجع إلى أصله. فتقول في حي حيوي لأنه من حييته، وفي طي سلطوى طووي لأنه من طويته. وعلم التثنية تحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجم. هذا ما يتعلق بالخامس والسادس مما يجب حذفه من الأخير، وهو علامة التثنية وعلامة جمع التصحيح، علامة التثنية وعلامة جمع التصحيح. وعلامة التثنية تحذف، احذف ها علامة التثنية يعني علامته على مضاف التثنية مضاف إليه، احذف للنسب يعني لأجل النسب. ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، مثل مبتدا ومضاف ذا مشار إليه الحذف للنسب، في جمع تصحيح متعلق بقوله وجب، جمع مضاف تصحيح مضاف إليه والجر مجرور متعلق بقوله وجب، وجب ذا الذي هو حذف العلامة للنسب، حذف العلامة للنسب. إذن عاد الضمير إلى العلامة إلى المضاف دون المضاف إليه، دون مضاف إليه، لأنه رددته إلى المضاف المضاف إليه وقعت في لبس. حذف علامة التثنية من جمع تصحيح هذا ما يتأتى، لما عاد الضمير على ماذا؟ على المضاف دون المضاف إليه. إذن وعلم التثنية أي علامته احذف وجوبا للنسب لأجل النسب. ومثل ذا الحذف السابق والعلامة، وجب في جمع تصحيح مثل مبتدا وجب جملة خبر. إذن إذا أردت أن تنسب إلى ما فيه ألف ونون زيدان، تحذف الألف والنون تقول زيدي زيدي زيدين، تقول زيدي كذلك، فيستوي حينئذ النسبة إلى المفرد وإلى المثنى والجمع، مثنى والجمع. ولذلك الشراح أكثرهم الشارح والمرادي والأشموني حملوا البيت هنا على النسبة إلى المثنى والجمع، يعني إذا سميت رجلا بزيدان وسميت رجل بزيدون ونسبت إليه، لكن المكود أبى وجعل هنا النسبة إلى المفرد، نسبة إلى المفرد. وعلم التثنية تحذف للنسب، حينئذ تحذف من أجل أن تنسب إلى المفرد لا أن تنسب إلى المثنى نفسه. لماذا؟ لأنك إذا جعلت الحكم معلقا على المفرد على واحد المثنى واحد الجمع أخذ منه المثنى والجمع، وإذا عكست قد لا يؤخذ منه المفرد. يعني عندنا أمران الآن، زيدان إذا أردت النسبة إلى واحده حينئذ تحذف الألف والنون وتنسب إلى زيد لا إلى زيدان، تحذف الألف والنون وتنسب إلى زيد، وهذا واضح، تقول زيدي مسلمون مسلمي، تنسب إلى المفرد. وإذا سمي بزيدان وزيدون مسلمون مسلمات الحكم عين الحكم في المفرد، تحذف الألف والنون والألف والتاء والواو والنون والياء والنون وتنسب إلى المفرد، حينئذ نسبت إلى المفرد تبعا لا أصالة. وعلى رأي المكود نسبت إلى الواحد أصالة لا تبعا، على كل النتيجة واحدة. وإنما المراد ما مقصود الناظم بهذا البيت، هل هو مقصود واحد المثنى أو المثنى نفسه؟ إذا نسبت إلى المثنى كله محتمل، كله محتمل لأن الحكم متحد. إذن وعلم التثنية احذف لماذا؟ للنسب إلى المفرد أو إلى المثنى محتمل، على ما ذهب إليه المكودي للمفرد للنسب إلى المفرد. فأنت أردت زيد زيدان لا تنسب إلى اللفظ، وإنما ارجع إلى المفرد، أقول زيد زيدي وإذا سمي بزيدان صار مدلوله مفرد، حينئذ كيف تنسب إلى زيدان؟ كما تنسب إلى المفرد، فتحذف الألف والنون. ألف والنون، واضح التفريق؟ عندنا زيدان علم، إذا أردت النسبة إليه ماذا تصنع؟ هل تنظر إلى المفرد أو تنظر اللفظ نفسه؟ تنظر إلى اللفظ نفسه على ظاهر العبارة هنا، فتأتي إلى الألف والنون تحذفها وتأتي بالياء المشددة تقول زيدي، زيدي. كذلك زيدون، تأتي إلى الواو والنون تحذفها تقول زيدي، السويا السويا. قال المكودي: يعني أنك إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع على حد حذفت العلامة ونسبت إلى الواحد، فتقول في النسب إلى زيدين وزيدين زيدي تحدى. ثم قال: وحمل الشارح كلام الناظم على أن ذلك فيما سمي به من المثنى والمجموع وتبعه المرادي وكذلك الأشمون والصبع كلهم على هذا، وفيه نظر، والذي ينبغي أن يحمل عليه ما ذكرت، ويفهم منه أن حكم ما سمي به من النوعين على لغة الحكاية حكم المثنى والمجموع، حتى ابن هشام جعله فيما سمي به. إذن أكثر الشراح على أن هذا البيت مراد الناظم به ما سمي به من المثنى، سميت رجل بزيدان إذا مدلوله مفرد، وسميت رجل بزيدون إذا مدلوله مفرد. قال هنا الشارح: ويحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح، نعم من علامة تثنية أو جمع تصحيح. فإذا سميت رجلا، ابن عقيل هنا حمله على المسمى بالمثنى والجمع، وعرفته بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، قلت زيدي، وتقول في من اسمه زيدون إذا عرفته بالحروف زيدي، وفي من اسمه هندات هندي هندي، هذا فيه لبس. إذن الخامس والسادس علامة التثنية وعلامة جمع تصحيح المذكر، فتقول في النسب إلى زيدان وزيدون علمين مربين بالحروف زيدي، وفي النسب إلى مسلمين ومسلمين ومسلمات مسلمي مسلمي، وفي النسب إلى تمرات تمري بالإسكان. وأما من أجرى المثنى مجرى حمدان وألحق به، يعني مجرى حمدان ماذا؟ ألزمه الألف وعربه بالحركات، عبر عنه بسلمان، والجمع المذكر مجرى غسلين، فإنه لا يحذف منه شيء، بل يقول في النسب في من اسمه مسلمان مسلماني كما هو، هذا في من عربه بالحركات. وفي النسب إلى زيدون علما زيديني بقلب الواو نونا. ومن أجراه مجرى هارون أو مجرى عربون أو ألزمه الواو فتح النون قال زيدوني ومسلموني هكذا قال. ومن منع صرف الجمع المؤنث نزل تاءه منزلة تاء مكة، وألفه منزلة ألف جمزة، وحذفهما، فيقول في من اسمه تمرات تمري مثل جمزي. وأما نحو ضخمات ففي ألفه القلب والحذف، ضخمات ثاني ساكن، لأنها كألف حبلى تقول ضخماوي وضخموي، والحذف هو المختار. وليس في ألف مسلمات وسرادقات إلا الحذف، أي مما ألفه خامسة فصاعدا، سواء كان جمعا لاسم أو صفة، وحكم ما ألحق بالمثنى والمجموع تصحيحا حكمهما. فتقول في النسب الاثنين اثني اثني وثنوي، وإلى عشرين عشري، وإلى أولاة أولي. إذن هذه كلها تفريعات على هذه المسألة. وعلم التثنية يحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجمع. لهذا انتهت المسائل التي يجب حذفها من آخر الاسم المنسوب إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.